سلام لسل عملنا لاجل نعيش سفن تراب سدين وفي العذاب عايشين ما بين وجع ودموع غلابة مش حاسين دم الغلابة رخيص متى لكل خسيس متهن في كل مكان لا إذن ولا ترخيص شاربين مرار في مرار عايشين في قلب النار واللقمة بتضلين طعم الحياة صبار زمان بطال فيه الكلام بالمال ناس فوق وناس تندات ولا فيش حرام وحلال لا دمنا له تمام وانا حس بينا الزمان ولا لينا ضجر وسند ولا حد يوم يؤتمن بضيين خلاص بالغم والهم لا مرضيش تعظم سلام لسل عملنا لاجل نعيش سفن تراب سدين وفي العذاب عايشين ما بين وجع ودموع غلابة مش حاسين